مجرورات الأسماء. يجر الاسم واحد إذا سبقه حرف جر، اثنان إذا كان مضافا إليه، ثلاثة إذا كان تابعا لمجرور كما سيأتي في الكلام عن التوابع. واحد، المجرور بحرف الجر. يجر الاسم إذا وقع بعد حرف من حروف الجر الآتية: من، ولها معان منها الابتداء، مثل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سورة الإسراء. التبعيض، مثل: أنفقت من مدخراتي. بيان الجنس، مثل قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، سورة الحج. إلى، وهي تدل على الانتهاء، مثل: وصلت سفن الفضاء إلى القمر. عن، وهي تدل على المجاوزة، مثل: ابتعدت عن الشر. على، ومن معانيها الاستعلاء، مثل: الكتب على الرفوف. الظرفية بمعنى فيه، مثل قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، سورة القصص. فيه، ومن معانيها الظرفية، مثل: في الكوب قليل من الماء. السببية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال في الهامش: في هرة، بسبب هرة، خشاش الأرض حشراتها، انتهى الهامش. الباء، ومن معانيها السببية، مثل: تنجح بالجد. الظرفية، مثل: يجتمع الأصدقاء بالنادي. الاستعانة، مثل: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. التعويض، مثل قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، سورة التوبة. القسم، مثل: بالله لينتصرن كفاح الشعوب. الكاف، وتدل على التشبيه، مثل: الأماني الخادعة كالسراب. اللام، ومن معانيها الملك، مثل: لله ما في السماوات وما في الأرض، سورة البقرة. شبه الملك، مثل: السرج للحصان والرحل للجمل. الاستحقاق، مثل: الفوز للمجتهدين. التعليل، مثل: يذهب التلميذ إلى المدرسة للتعلم. واو القسم، مثل قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، سورة الضحى. تاء القسم، وتختص بلفظ الجلالة، مثل: تالله لا يذهب العرف بين الله والناس. خلا وعدا وحاشا، وهي للاستثناء، مثل: تصدق الأرصاد الجوية خلا القليل منها، تصدق الأرصاد الجوية عدا القليل منها، تصدق الأرصاد الجوية حاشا القليل منها. حتى، وتدل على الانتهاء، مثل: يدافع الحر عن وطنه حتى آخر قطرة من دمه. حروف الجر الأصلية والزائدة. حروف الجر نوعان: واحد، أصلي، وهو الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الكلام كما في الأمثلة السابقة. اثنان، زائد، وهو الذي يمكن الاستغناء عنه في الكلام. من حروف الجر التي تأتي زائدة: من، ويشترط لزيادتها أن يسبقها نفي أو استفهام، وأن يكون مجرورها نكرة، مثل قوله تعالى: هل من خالق غير الله، سورة فاطر. وما من إله إلا إله واحد. سورة المائدة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. سورة الأنعام. الباء وتأتي زائدة في خبر ليس وفي فاعل كفى، مثل قول الشاعر: وليس بالفاضل في نفسه من ينكر الفضل على ربه. قال في الهامش: البيت لشوقي. انتهى الهامش. ومثل قوله تعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. سورة النساء. الكاف وتأتي زائدة قبل كلمة مثل، وهما للتشبيه، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سورة الشورى. ليس كمثل عون الله عون. رب وهي حرف جر شبيه بالزائد، ومن معانيها التقليل، مثل: رب صديق أنفع من شقيق. اثنان المجرور بالإضافة، ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، والمضاف يعرب بحسب موقعه في الجملة، والمضاف إليه يجر بالإضافة. والإضافة تفيد المضاف التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، وتفيده التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة، مثل: رست السفينة على ميناء المدينة. رست السفينة على ميناء مدينة. ما يحذف للإضافة. يحذف للإضافة: واحد، التنوين من المضاف المنون، مثل: العلماء رواد. العلماء رواد الحضارة البشرية. اثنان، النون من المضاف إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما، مثل: العدالة والديمقراطية أساسان للحكم. العدالة والديمقراطية أساسا الحكم. المصلحون رافعون لواء الحق. المصلحون رافعوا لواء الحق. قال في الهامش: رافعوا. الواو هنا علامة رفع وليست ضميرا لجماعة الذكور، ولهذا لا تكتب بعدها ألف. انتهى الهامش.